بسم الله الرحمن الرحيم. آخر ما تحدثنا فيه كان الكلام حول مفصلية الاحتقان، وقد ذكرنا أن مقتضى التأمل في صحيح البيزنطي البناء على القول بعدم المفصلية، وإن كان القول بالمفصلية أمرا محتملا. أذكر بأمر يرتبط بمحط البحث اليوم، وهو أنه قدمنا أن استفادة اختصاص المفصلية بالماء من خلال صحيحة البيزنطي مبني على أحد طريقين. الطريق الأول أن نقول أن الاحتقان من البداية منصرف إلى الماء، فنقول حينئذ لا ينعقد لللفظ ظهور في الإطلاق، وعلى فرض الانعقاد فإنه منصرف فلا يكون الإطلاق حينئذ حجة بسبب الانصراف. ومرة أخرى نقول لا، بأنه سألته عن الرجل يضطر إلى الحقن أو يحتاج إلى الحقن، في المقام إطلاق منعقد ظاهر في أنه لا يفرق بين كونه جامدا وبين كونه مائعا، فعندها يبنى على مقتضى الصحيحة مفصلية كل يبنى على مفصلية كليهما. إلا أنه بمقتضى موثقة ابن فضلان التي دلت على جواز استدخال اللب أو التلطيف زين، وقلنا بأن المراد بها الجانب، بنينا على أننا نقيد إطلاق صحيحة البيزنطي فيختص المنع حينئذ بما إذا كان المقام مقام عائل له مائعا. أما لو كان المقام مقام جامد فلا، ما إذا كان المقام مقام ما أما إذا كان المقام مقام جامد فإنه يبنى على عدم المفصلية. كلامنا الآن فيما لو وجدنا شيئا أراد الصائم أن يحتقن به، شككنا في هذا الشيء كونه جامدا أو كونه مائعا، كما مثل السيد الخوي رضي الله تعالى عنه بالجبس الغليظ. الجبس الغليظ نشك في أنه مائع فيدخل تحت عنوان المفصلية لو تحقق الاحتقان به، نشك في أنه جامد فيلتزم حينئذ بجواز الاحتقان به، لأننا قررنا على أن الممنوع الاحتقان عنه ما إذا كان الاحتقان بالماء لا ما إذا كان الاحتقان بالجامع. فيقع الكلام الآن في هذا، في أنه إذا شككنا في شيء هل هو مائع فلا يجوز الاحتقان به، أم أنه جامد فيجوز الاحتقان به كالجبس الغليظ، فهل يجوز الاحتقان به أو لا يجوز الاحتقان به؟ ذكر المصنف أنه في مثل هذه الحالة يلتزم بجواز الاحتقان به هذا الجبس الغليظ. تفصيل ذلك أقول، تارة تكون الشبهة عندنا شبهة مفهومية، وتارة تكون الشبهة عندنا شبهة موضوعية، وقد سبق لنا مرارا بيان هاتين الشبهتين، إعادتها لا تخلو من فائدة. الشبهة المفهومية هي التي يكون منشأها الشك في سعة المفهوم وضيقه، والشبهة الموضوعية هي التي يكون منشأها الشك في كون هذا الفرد مصداقا لذاك المفهوم من عدمه، سواء كان مفهوم الحلية أم كان مفهوم المنمى. فتارة شبهتنا شبهة مفهومية، وتارة شبهة مصداقية. أقول إذا قلنا بأن الشبهة في المقام شبهة المفهوم فمفهومية، إذا قلنا بأن الشبهة في المقام شبهة مفهومية بحيث نشك في أن النهي الوارد عن الاحتقان بالماء واسع ليشمل هذا الفرد المشكوك بحيث يحرم الاحتقان به أم لا، هذا شك في التكليف، لأننا نشك في حرمة الاحتقان بالجبس الغليظ الفرد المشكوك. إذا شككنا في حرمة الاحتقان بالجبس الغليظ وهو الفرد المشكوك كان ذلك من صغريات جريان البراءة لأنه شك في التكليف، شك في الحرمات، شك في التكليف، شك في المقام من حيث الشبهة التحريمية الحكمية. لما كان شكا في الشبهة الحكمية التحريمية فهو مجرى لأصالة البراءة، حيث أن البراءة تقضي بالتأمين حينئذ، ونلتزم بعدم وجوب الاجتناب أو لزوم الاجتناب، بل يجوز الاحتقان به بلا إشكال. نعم، لو كنا من الإخباريين أو نبني على مقالة الإخباريين من أن الشبهات الحكمية التحريمية مجرى لأصالة الاحتياط وليست مجرى لأصالة البراءة، بنينا على عدم جواز الاحتقان بهذا المائع بهذا إنه المشكوك، ذلك لأنه في الشبهة الحكمية التحريمية يجري الاحتياط ولا تجري البراءة. وقد ثبت في الأصول عدم صحة مقالة مشايخنا الإخباريين وتمامية القول بجريان أصالة البراءة، فلا معنى للقول حينئذ بالاحتياط. هذا إذا كانت الشبهة مفهومية. أما إذا كانت الشبهة موضوعية فحينئذ نقول لا مجال من البداية للتمسك بالعام، لأن ما دل على مبطلية الماء لا يشمل المشكوك. ليه؟ لأن المفروض دائما وأبدا في الشبهة المصداقية عندنا ثلاثة أفراد، دائما وأبدا، لأن المفروض ثلاثة أفراد عندنا: متيقن الدخول تحت العام وهو المانع، قطعي الخروج من تحت العام وهو الجانب، مشكوك الدخول في الجانب في العام او في الخاص. ادخاله تحت احدهما دون الاخر تمسك بالعام او الخاص في الشبهة المصداقية. واذا لا مجال لان نقول بان مشكوك المائعية يبنى على مفصليته لو احتقن به تمسكا بصحيح البيزنطي لشموله اياه، نقول شمول صحيح البيزنطي اياه تمسك بالعام في الشبهه المصداقيه، لان الفرض انه مشكوك لا يحرز دخوله. فاذا من البدايه لا يمكن لنا ان نتمسك بما دل على المفصليه من البدايه على مفصليه هذا المشكوك، فلا يكون مشمولا له. اذا لم يكن مشمولا له فحينئذ ماذا سنفعل؟ سوف نلتزم حينئذ بالرجوع الى الاصل، القاضي ببراءة الذمة عن مفصلية مثل هذا العمل بالنسبة للمكلف. يعني وبعبارة اخرى، لما لم يكن في المقام مجرى للعام، لان الفرض اننا نشك في انطباق عنوان الاحتقان بالمائع على هذا الفرض المشكوك، فعندها لن يكون مشمولا بما دل على المفصلية وهو الاحتقان بالمائع، وبالتالي سوف يكون الرجوع للاصل العملي او كل الدليل الفقهائي. اذا رجعنا للاصل العملي سالنا الاصل العملي يقول بان المقام مقام شك في الشبهة الحكمية التحريمية أيضا، وقد عفوا في الشبهة الموضوعية التحريمية، وقد عرفت أنه مجرى لأصالة البراءة أيضا بلا إشكال ولا ريب من الإخباريين والأصوليين دون فرق بينهما. فتحصل أن المقام إذا كان لهذه الكيفية يبنى على أن المقام مقام جريان للبراءة في كريم. هذا متى؟ هذا إذا قلنا بأن الدليل الذي دل على مفصلية الاحتقان منصرف إلى صورة الاحتقان بالمائع فرضا. أما لو قلنا بأن الدليل فيه إطلاق أو عموم، لكننا قيدنا هذا الإطلاق أو العموم بما دل على عدم مفصلية الجانب، مما جعله صحيح البيزنطي منحصرا في خصوص اي شيء؟ في خصوص روايه، في خصوص المائع. فعندها نشك في ان هذا الزبد الغليظ مما يجوز الاحتقان به لكونه جامدا، أو مما لا يجوز الاحتقان به لكونه مانعا. الكلام الذي قدمناه قبل قليل يجريه في المقام، تارة شبهة مفهومية وتارة شبهة موضوعية. ففي الشبهة المفهومية كلام وفي الموضوعية كلام. إذا كان المقام مقام شبهة مفهومية، فحينئذ ما هو المرجع؟ نقول إذا كان المقام مقام شبهة مفهومية فإن المرجع هو العام. لماذا؟ لأن المقيد أمر وجودي وهو الاحتقان بالجامد. الاحتقان بالجامد أمر وجودي. لما كان المقيد أمرا وجوديا، إذا شككنا في وجوده من عدمه، الأصل يقضي ماذا؟ يقضي العدم. يعني مثلا حينما نقول أن الصلاة مقيدة بالوضوء، الوضوء أمر وجودي، الأمر الوجودي دائما وأبدا قاعدة ما شئت فعله، دائما وأبدا في الأمر الوجودي إذا شككنا في وجوده الأصل يقتضي عدمه. مقامنا من هذا القبيل. العام عندنا أو المطلق دل على مفصلية الحقنة بقول المطلق. المقيد وهو الجامد أمر وجودي، إذا كان أمرا وجوديا شككنا في وجوده الأصل يقتضي عدم القيد أو يقتضي عدم المقيد. إلى هنا واضح؟ فحينئذ الاحتقان سوف يحرز أنه احتقان بغير جامد، لأننا لم نخرج وجود الجامد فبالتالي يكون الأصل عدمه. فإذا سوف يكون الاحتقان حينئذ بغير الجامد. لما كان الاحتقان بغير الجامد يحرز أنه احتقان بالماء، أو قل يحرز أنه احتقان بغير الجامد فيشمله العام، لأن العام الذي خرج من تحته أو المطلق له طبيعة بضمطي، الذي خرج من تحته ما هو؟ الذي خرج من تحته خصوص الجامد. فكل ما لم ينطبق عليه جامد يدخل تحت عنوان الأطلاق أو العموم. أقرب مثال آخر، نفس الآن الصلاة. الصلاة مطلوبة بالطهارة، مقتضى أنها مطلوبة بالطهارة إطلاق، سواء كانت طهارة مائية، طهارة ترابية، طهارة مائية غسل أم وضوء. خرج من تحت هذا الإطلاق الوضوء، فقلنا لا تطلب الصلاة بالطهارة الوضوئية. فحينئذ لو أنه أتى بطهارة بالصلاة مع طهارة أخرى غير الوضوء يكون مشمولا أو لا يكون؟ يعني شككنا في أنه لو جاء بالطهارة الترابية هل يكون مشمولا للصلاة بطهارة مثلا أو لا يكون مشمولا؟ القيد عندنا للوضوء، فإذا شككنا في وجود القيد الأصل يقتضي عدمه. فإذا الإتيان بالصلاة لأي طهارة من أي كيفية كانت ما دام لا ينطبق عليها وضوء يصدق عليها صلاة بالطهارة حينئذ. مقامنا من هذا القبيل الذي نريد أن نخرجه من تحت هذا العام الجامد، فالذي نحرز أن لا يكون الوضوء أن لا يكون الاحتقان بالجامد. كل ما انطبق عليه احتقان بغير الجامد شملته الحقنة. صار واضح؟ أعطيكم مثال آخر أوضح. الآن الصلاة عندنا مشروطة بأن لا تكون في جلد الميتة. لاحظوا العنوان الوجودي الميتة، وبالتالي نقيد لباس المصلي بأن لا يكون من الميتة. مشكوك التزكية لا يحرز أنه ميتة، لا يحرز أنه ميتة، لأن المطلوب إحراز عنوان الميتة. فإذا شككنا في مشكوك التزكية أنه ميتة أو لا الأصل يقتضي العدم، لأن الميتة عنوان وجودي وعنوان عدمي، فبالتالي مشكوك التزكية لا ينطبق عليه أنه ميتة، فيجوز الصلاة فيه حينئذ. يعني يكون مشمولا بما دل على صلي في غير الميتة. التفتوا مقامنا من هذا القبيل. المفروض ان المقيد عباره عن الجامد، ولو اكرر بس اتمنى حتى احرز المطلب واصل. المطلوب هو ان لا يقع الاحتقان بالجامد. ف فكل ما انتفى عنه عنوان الاحتقان بالجانب صار من الحقنة التي لا يجوز للمكلف ان ياتي بها وان كان مشكوك. ما دام لا يحرز انه جانب اذا مشمول. صار واضح هذا في المقام اذا كانت الشبهه شبهه مفهوميه. بناء على هذا سوف نرجع لصحيحه البيزنطي القاضيه لعدم جواز الاحتقان حينئذ خرج من تحتها الجامد وفردنا ليس جامدا فيشمله العموم فيقال بعدم جواز الاحتقان به حينئذ. صار واضح. اما لو كانت الشبهه شبهه موضوعيه فحينئذ سوف نبتدئ نقول المخصص ايضا عنوان وجودي. فاذا كان المخصص عنوانا وجوديا سوف يكون الباقي تحت العام او تحت المطلق ما لم ينطبق عليه ذلك العنوان. يعني عنوان مخصص ما هو العنوان؟ عنوان جامد. فكل ما لا يصدق عليه انه جامد باقا تحت العام. زي لما نقول الان اكرم له العلماء الا زيدا فحينئذ كل ما لم ينطبق عليه عنوان زيد يكون مشمولا لوجوب الاكرام. كل ما لم ينطبق من العلماء طبعا كل ما لم ينطبق عليه عنوان زيد يكون مشمولا لوجوب الاكرام. او مثال اخر مثلا قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم تشير الى التكليف. زين خرج منها جاءتنا روايه فقالت رفع القلم عن الصليب فخرج من تحت العموم الوارد في الايه الشريفه من الصليب. فاذا كل ما لم ينطبق عليه عنوان الصباوه او كل من انتفى عنه عنوان الصباوه مشمول للتكليف الوارد في الايه القرانيه. صار واضح. هذا الذي نقرر ايضا مقامنا من هذا القبيل. عندنا اطلاق وهو الحقنة خرج من تحت هذا الاطلاق له الاحتقان بالجانب. فكل من تفى عنه عنوان الاحتقان بالجانب او كل ما لم ينطبق عليه عنوان الاحتقان بالجانب مشمول للعموم وهو اعتبار له مفصلية الاحتقان حينئذ. اين نقول هذا الامر؟ لما كان المقيد او المخصص امرا وجوديا فالباقي تحت العاميه او تحت الاطلاق بعد التخصيص او التقييد هو ما لا ينطبق عليه ذلك العنوان الخاص. اذا معنون بعنوان عدمي وعلى هذا يكون الباقي تحت العام في المقام بعد اخراج الجانب كل احتقان لا يكون جامدا او لا يكون بالجامد. لا الاحتقان المعنون بكونه مايعا بعباره اوضح اذا خرجنا الجامد وسعنا عنوان المفطر وهو الاحتقان بما ليس جامدا ومع توسعه عنوان المفطر يشمل المشكوك لأن المشكوك لا ينطبق عليه عنوان الجانب فيكون داخلا تحت العام. ولا يقال تمسك بالعام في الشبهة المطلقية لأن من البداية العام عندنا واسع لأننا نفرض أن العام يشمل المائع والمشكوك والجانب. خرج الجانب بقي المشكوك والمائع لأنه يقال له احتقان بما ليس جانبا. صار واضح. فبالتالي يكون مشمولا للعام وعليه يلتزم بعدم الجواب. لاحظوا الثمر وين ظهرت؟ اذا قلنا بان الدليل منصرف الى المائع سوف نبني على جواز الاحتقان بالمشكوك سواء كانت الشبهه شبهه موضوعيه ام كانت الشبهه شبهه مفهوميه. اما لو قلنا بان الدليل عموم إلا أننا خصصنا ذلك العموم أو قيدنا ذلك الإطلاق فحينئذ سوف نبني على عدم جواز الاحتقان بالمشكوك سواء كانت الشبهة شبهة مفهومية أم كانت الشبهة شبهة موضوعية أو مصداقية. صار واضح. واضح كلامي في الأخير. أجيب مثال نفس المثال الذي قلنا قبل قليل لا يجوز الصلاة في لباس المصلي إذا كان من الملتفت. قبل في القديم كلامنا في المضمون في كلامنا في المقدار. هذا ثوب نشوف مأخوذ من غير من مشكوك التزكية. فلما كان مأخوذا من مشكوك التزكية تجوز الصلاة فيه أو لا تجوز الصلاة فيه؟ نعم. إذا كان الدليل دل على علم أو على صحة الصلاة، احنا بالعكس الآن مثالا في جانب الإجابة وفي جانب الإجابة، موضوع مثال احنا في الإجابة بس نتيجة واحدة. الدليل دل على أي شيء؟ دل على عدم صحة الصلاة في ثوب النساء. يعني إذا أحرزنا أنه ميتتون لم تصح الصلاة فيه، إذا لم نحرز أنه ميتتون فهو مشمول، لأن المطلوب أن عندنا عموما قال كل ما لم يكن ميتتان يجوز الصلاة فيه، وهذا الكل يشمل ما إذا كان مشكوك الميتة فعندها تجوز الصلاة فيه. مقامنا من هذا الحديث عندنا قال بأنه الاحتقان بالجانب جائز، فإذا كل ما لم يكن احتقانا بالجانب لا يجوز، هذا الكل يشمل المشكوك، فيقال لغير الجانب، إذا يقال للمشكوك أنه غير جانب فعندها يكون مشمولا لما دل على مفصلية الاحتقان، لأن فرضنا أن موضوع المفصلية ليس الاحتقان بالماء وإنما الاحتقان بما ليس جانبا، لأن المفروض سألتم عن الرجل يحتاج إلى الحقنة وهو صائم، هذا حقنة يشمل الحقنة بالجانب، الحقنة بالماء الحقنة بالمشكوك، خرج منه الحقن بالجانب فبقي الحقن بالمشكوك والحقن بال له الماء، فيكون المشكوك مشمولا تحت العموم الذي دل على المفصلية فلا يصح الاحتقان ويكون مفصلا. صار واضح هذا تمام الكلام إذا في مفصلية الاحتقان. يقع الكلام بعد ذلك في المفصل الأخير من المفصلات وهو مفصلية. طبعا قبل أن أدخل في هذا أشير إلى نقطة، نحن قلنا بأننا نبني على أنه مفصلية المشكوك لدخوله تحت العموم، كيف نحرز دخوله تحت العموم؟ يقول نحرز دخوله تحت العموم بأمرين، لأننا المفروض نحتاج أن ننفي عنه صفة الجانب وجمول العموم، يقول ندخله تحت العموم بأحد طريقين، الطريق الأول أو بني أحد طريقين أو نحرز دخوله تحت العموم بهذين الأمرين من خلال نفس ما دل على المفصلية، حيث أن ما دل على المفصلية مركب من أمرين، من انطباق عنوان الاحتقان وعدم كونه جامدا، فمتى ما توفر هذا الأمران تحققت المفصلية. هذا أشرنا له، إنما الكلام كيف يمكننا إحراز هذا الأمر؟ أما إحراز الاحتقان فبين، يبقى الكلام إحراز عدم كونه جامدا. طريقنا لإحراز عدم كونه جامدا أحد أمرين، الأول التمسك باستصحاب عدم النعتي أو العدم النعتي، بمعنى أن هذا منذ أن كان لم يكن منعوتا بهذه الصفة، استصحاب عدم النعتي استصحاب عدم اتصافه بكونه جامدا، هذا الاستصحاب لا يمكن أن يجري في المقام. ليه؟ لأننا لا نخرج الحالة السابقة فيه، فيختل ركن من أركان الاستصحاب، يعني لا يقين لنا بأنه كان في السابق مائعا أو كان في السابق غير جامد حتى نستصحب بقاء صفته السابقة، فاستصحاب عدم النافي لا يمكن التمسك به. نتمسك باستصحاب العدم الأزلي، فنقول إن هذا منذ أن كان في الأعدام الأزلية السابقة لم يكن جامدا، فالآن نشك في بقاء الجانبية من عدمها فنستصحب عدم جانبيته بلحاظ يقيننا السابق في العدم الأزلي بكونه غير جانب، فنحرج الاحتقان بالوجدان لأنه نعلم بأن فلانا قد أدخل من الجبر شيئا إلى داخله، فهذا إحراج للاحتقان بالوجدان. ونحرج عدم الجامدية بالعاصل وهو استصحاب العدم الأزلي الذي يقضي بأنه في الأزل كان غير جامد، فنستصحب الحالة السابقة ونبني على عدم له الجامدية فينطبق ألوان المفصلية. هذا تمام الكلام في مفصلية الاحتقان وما يلحق به من أمر. يقع الكلام بعد ذلك في مفصلية القياس. طبعا أشار المصنف إلى أن كلامنا مبني على عدم قبول قاعدة الميرزا النائمي، وهي القائلة بأنه إذا كان الترخيص معلقا على عنوان وجودي متى ما استثني من حكم اللزومية فلا يثبت الترخيص إلا ما أحرز العنوان الوجودي، وقد سبق لنا شرحها أكررها في مثال وأكتفي. من أراد فليراجع كتاب الطهارة. مثلا الترخيص المعلق على عنوان وجودي، أخذ مثال إنه الزكاة، جواز أكل اللحم مرخصا على عنوان وجودي وهو الزكاة. متى ما استثني هذا العنوان الوجودي وهو لا تأكل اللحم إلا زكية، استثني العنوان الوجودي من حكم اللزومي وهو عدم جواز أكل اللحم، فلا يثبت الترخيص الذي هو جواز أكل اللحم إلا مع إحراز العنوان الوجودي وهو الزكاة. ولذا ما لم يحرز أن هذا اللحم مذكى لا يجوز أكله، مشكوك التزكية نقول لا يجوز أكله. ليه؟ لأن الاستثناء للأمر الوجودي من الحكم اللزومي يعني من حرمة الآكل مقيد بإحراز الزكاة، مشكوك التزكية غير محرز الزكاة فيكون مشمولا بعدم جواز الآكل. صار واضح؟ بعبارة أوضح، لا يجوز الآن يشمل ثلاثة عناوين: الميزة، مشكوك التزكية، المذكرة. استثنينا من تحت هذا الحكم اللزومي وهو عدم جواز الآكل عنوانا واحدا وهو المذكرة، فصار أمرا مقيدا بعنوان وجودي، فيدور الجواز مدار وجود هذا العنوان وعدمه، فما لم يوجد هذا العنوان يبنى على عدم الجواز. فلا يجوز أكل الميتة، لا يجوز أكل المشكوك لكونهما مشمولين لما دل على عدم الجواز، واختصاص الترخيص بالعنوان الوجودي وهو الزكاة فلا بد من الإحرام. صار واضح؟ بينا هذه القاعدة بتفصيلها في كتاب الطهارة بل تطلب من هنا. كيفما كان لنصل فعلا إلى مفصلية القيم عندنا، هل أن تقيؤ الصائم في نهار رمضان سواء كان تقيؤه باختياره أم كان تقيؤه باضطراره يعني مضطرا لكنه تعمد الخير، تعمد الخير في نهار رمضان سواء كان ذلك باختيار منه أم كان ذلك نتيجة اضطرار للتقيؤ لكونه تناول في الليل ما يوجب تقيؤه في النهار مثلا، هل يعد من المفطرات أو لا يعد من المفطرات؟ ذكر المصنف حسبه الله أن القيء عمدا في نهار رمضان ولو اضطرارا من المفطرات التي توجب بطلان فساد صوم الصائم. أقول ما ذكره المصنف هو المشهور كما قال صاحب الحداث، حيث أن صاحب الحداث رضي الله تعالى عنه ذكر أن المشهور بين الأصحاب عد تعمد القيء من المفطرات، بل عن الشيخ السوسي في كتابه الخلاف، وعن ابن زهرة في كتابه الغنية، والعلامة في كتابه المنتهى دعوة إجماع على مفصلية القيء. كيفما كان هذا قول مقابل هذا القول عندنا مقالة السيد المرتضى رضي الله تعالى عنه وابن إدريس، أو ابن إدريس حيث أنهما التزما بعدم مفصلية القيء وإنما بحرمته. ينبغي ملاحظة أدلة كل قول، وقبل التعرض لأدلة كل قول كما تعودنا لا بد من الورود في المسألة من خلال الأصل والقاعدة العامة. أقول مقتضى الأصل البناء على عدم مفصلية القيء، ذلك لأننا نشك في المانعية وعدمها فهو شك في التكليف يكون مجرى لأصالة التأمين والبراءة. كذلك أيضا مقتضى القاعدة ومقتضى العموم الكتابي البناء على عدم مفصلية القيد، حيث أن قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الآية الشريفة لم تتعرض إلى بيان مفصلية القيد، وإنما نصت على أن المفطرات المانعة من صحة الصوم هي خصوص النساء والأكل والشرب. لا بد للقائل بالمفصلية من المجيء بما يدل على ما يمنع الرجوع للعرض ويقيد العام الكتابي. من هنا تمسك القائلون بالمفصلية بأدلة خاصة دلت على مفصلية القيد كصحيحة الحلبي المذكورة في المتن، وهي الواردة في الباب رقم 29 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول. محمد بن يعقوب الكلمي عن علي بن إبراهيم عن أبي طريق عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي صحيح جدا. طريق آخر محمد بن يعقوب الكلمي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي صحيح أعلاهي جدا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه. إذا تقيأ الصائم هنا فطلاق، سواء كان تقيؤه عن عمد واختيار أم عن عمد واضطرار من دون فرقين. زين قد يقول قائل عن عمد أو عن غير عمد، نقول لا، وإن ذرعه على أساس يعني غلبه وسبق، هذا المراد بالذرع، وإن ذرعه يعني غلبه وسبق من غير أن يتقيأ متعمدا فليتم صومه، متعمدا من عندي في الرواية. بينما الرواية مفصلة بين تعمد القيد ولو بالاضطرار وبين عدم تعمد القيد، فإن الأول مفصل والثاني غير مفصل. مقابل هذه الرواية عندنا صحيحة عبد الله بن ميمون الواردة في الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 8، وبإسناده شيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيد والاحتلام والحجامة. فهذه الرواية القيد مطلقة دالية على القيد متعمدا أم الذرع من دون فرق بينهما، واضح؟ زين. من هنا ذكر السيد الحكيم وتبعه على ذلك السيد الخوي رضي الله تعالى عنهما بأننا نعمد إلى تقييد صحيحة عبد الله بن ميمون بالتفصيل الوارد في صحيحة عبد الله في صحيحة الحلبي، فنقول القيد إذا كان متعمدا بنينا على تحقق المفصلية، أما إذا كان ذرعا فإننا نبني على عدم المفصلية. ولذا نحمل صحيحة عبد الله بن ميمون على عدم الاختيار تقييدا للإطلاق الوارد فيها بمقتضى صحيحة الحلبي. إن قبل هذا الكلام وقيل بأن القيئات عنوان شامل للذار قبلنا بهذا الجانب وصح البناء على المفصلية. أما لو قلنا بأن القيئات عنوان مباين للذار وليس القيء عنوانا منطبقا على الذار، فحينئذ يبنى على تحقق المعارضة، والظاهر هو الثاني، حيث أنه عليه السلام في صحيحة الحلبي فرق بين الزرع والقيد، ومقتضى ذلك وجود الاختلاف بينهما ولو في الجملة، فلا مناص من استقرار المعارضة. وعندها اما ترجح صحيحة ابن ميمون لعدم لموافقتها للكتاب ومخالفة صحيحة الحلبي للكتاب، وان ابيت فلا مناص عن البناء على استقرار المعارضة والرجوع للاصل العملي بعد التصادم. قد يقال باننا نرجح صحيحة الحلبي لكونها الاشهار. قلت في بحث الاصول ذكرنا ان الشهرة الواردة في مقبولة عمر بن حنبلة هي شهرة الرواية وليست شهرة الفتوى خلافا لبعض اساتذتنا حفظه الله. فالنتيجة انه يصعب الالتزام بالمفصلية. تحصل الى هنا انه لم ينهر من المفصرات الا ثلاثة، والرابع مبني على الاحتياط اللازم: الاكل والشرب والنساء والاستمناء. اما بقية المفصرات فيصعب البناء على مفصريتها. نعم الفقيه عادة يحتار فيتورع، فسوف يلتزم بمفصرية تعمد البقاء على الجنازة من باب الاحتياط اللازم، مع مراعاة ان القضاء يكون بنية اعم من العقوبة والقضاء. اما بالنسبة للكذب فهو محرم، بالنسبة للارتماس اما محرم او مكروه كراهة شديدة، بالنسبة للغبار لا اشكال فيه، بالنسبة الى تعمد الخير لا اشكال فيه، بالنسبة للاحتقار محرم. اما البناء على مفصليتها فمما يصعب البناء عليه. ومن يعلم الله عز وجل ان الشيخ آل ياسين رضي الله تعالى عنه في تعليقته على العروة قد التزم تقريبا بجميع ما ذكرنا، فلا معنى لان يقال بالاستيحاش او ان يقال بعدم المقبولية، فليراجع على ريحه. يقع الكلام بعد ذلك في شرائط صحة الصوم، وهي الشروط التي يجب توفرها فيمن اراد ان يعمد الى ايجاد الصوم خارجا. ذكر فقهاؤنا رضي الله تعالى عنهم وشرعهم على ذلك المصنف اطال الله في عمره الشريف مجموعه من الشروط لا بد من توفرها كيما يقال بصحه الصوم. وهنا لا بد من الالتفات الى ان عندنا ثلاثه عناوين لا ينبغي الخلط بينها: العنوان الاول التكليف، العنوان الثاني الصحه، العنوان الثالث القبول. فعندنا ثلاثة عناوين لا ينبغي الخلط بينها: التكليف بمعنى من يجب عليه الصوم ومن لا يجب، والكلام في الوجوب شيء، وفي الصحة شيء آخر، وفي القبول شيء ثالث. ولذا قد نلتزم بوجوب الصوم على الكافر لكننا نلتزم بأن الكافر لا يصوم، قد نلتزم بوجوب الصوم على المخالف لكننا نقول بأنه لا يصوم، أو لو قلنا بأنه يصوم لكننا نلتزم بأنه لا يقبل منه. فعندنا ثلاثة عناوين. نعم مسألة القبول وعدمه كما يلتزم دائما السيد السبزواري رضي الله تعالى عنه في المؤلف يقول هي قضية ليست مرتبطة بالفقهاء، وإنما هي قضية مربوطة بالسماء مربوطة بالله سبحانه وتعالى، فلا علاقة لنا في البحث عنها أصلا. فإنه مقبول أو غير مقبول هذا أمر يتعلق بالله سبحانه وتعالى هو الذي يقرر، الفقهاء لا علاقة لهم بذلك، فلا ينبغي لهم الخوض أصلا أو البحث في هذه المسألة من جهة قبول وعدم. على أي حال كيفما كان، إذا هذه العناوين الثلاثة لا ينبغي الخلط بينها وينبغي التفريق بين كل واحد منها على حدة. يقع الكلام بعد ذلك في شرائط صحة الصوم. أول الشرائط التي ذكرت في المقام في صحة الصوم قالوا يشترط في صحة الصوم الإسلام، بمعنى أن الكافر لو صام لا يصح الصيام منه. في مقام الحديث على مسألة صحة الصوم، مسألة اشتراط الإسلام في صحة الصوم، ينبغي ملاحظة الدليل. أقول بداية لا بد من بحث المسألة من ناحيتين: تارة نبحث المسألة بناء على أن الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول كما هو المختار، وقد تقدم الحديث منا مفصلا في هذه المسألة في بحث الجنازة فراجع. وتارة أخرى نبحث المسألة بناء على أن الكفار غير مكلفين بالفروع، كما عليه سيدنا الكوفي رضي الله تعالى عنه وعليه شيخنا الأستاذ التبريزي دامت أيام بركاته. أما بناء على الأمر الثاني وهو أن الكفار غير مكلفين بالفروع، فالبحث في هذه المسألة سهل المرونة جدا، وذلك لأن الكافر ما لم يكن مخاطبا بالإسلام، ما لم يكن مسلما لا يكون مخاطبا بالتكاليف، يعني أن الكافر يشترط فيه أولا أن يسلم كيما تتوجه له التكاليف الإلهية، فلا معنى لأن نبحث بأنها تصح منه أو لا تصح، أساسا هو غير مكلف، لأن التكليف منوط بتحقق شرطية الإسلام، وما دام شرط الإسلام غير متحقق فيه فلا معنى لأن يبحث عن أن هذا العمل إذا صدر منه يقبل أو لا يقبل، هو غير مشمول لما دل على التكليف. كتب عليكم الصيام لا يحمل الكافر أصلا، فلا يتوجه له الكفار، فلا معنى لأن يبحث في صحة الصوم منه من عدم. وإذا سيد الخوي رضي الله تعالى يقول نحن في راحة أصلا عن البحث عن هذه المسألة، لأنه أساسا الكافر غير مكلف بالفروع، فلا بد أن يسلم لكي نبحث بعد ذلك باعتباره وعدمه. هذا من قال الكلام بناء على من قال بتكليف الكفار بالفروع، القائلون بأن الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول، هؤلاء يحتاجون إلى إقامة الدليل على عدم صحة الصوم من الكافر لو صار. لذا قالوا بأننا نتمسك على ذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول الإجماع اللي عبر عنه المصنف تبع السيد الخوي بالتكالب، وإن كان السيد الخوي عبر في كلماته بالإجماع المحقق إلى آخر. هذا الدليل لا يمكن البناء على قبوله بما ذكرناه مرارا. أولا حيث أننا نشترط في حجية الإجماع توفر أمرين كما تقدم لنا مرارا وكلاهما غير موجود. الأمر الأول أن يكون هذا الإجماع إجماعا قدمائيا بين قدماء الأصحاب الذين كانوا قريبين من عصر النص، بل لا يبعد الاعتبار بكونهم معاصرين للمحكوم عليه السلام، وهذا لا يتسنى لنا معرفته، لأن المسألة أولا خلافية، ثانيا غير معنون في فتاوى جملة من أعلامنا، وبالتالي لا يمكننا إحراز أنهم متفقون على مفصلية على شرطية هذا الأمر في صحة العمل. فبابا الأمر الثاني أن لا يكون في المقام ما يصلح مدركا يستند إليه في مقام فتوى غير الإجماع، وإلا كان الإجماع مدركيا أو محتمل مدركيا. ومن الواضح أن الدليل الثاني والدليل الثالث مما سنذكر يصلحان مدركا للمجمعين لو ثبت في البين إجماع، مما يعني أن هذا إجماع مدركي ولا أقل من كونه محتملا مدركيا، فلا مجال للالتزام بهذا الإجماع فضلا عن التسالم الذي ذكره المصنف أطال الله في عمره. الدليل الثاني قالوا نتمسك بالكتاب العزيز، وتمسكوا بعدة آيات أهمها ما أشار له المصنف وهو قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، حيث أن من الواضح أن منع أن الداعي لمنع قبول النفقة منهم ما هو كفرهم، يعني عدم صحة النفقة منهم لكونهم كفارا، لم تصح النفقة منهم لكونهم كفارا. ومن باب أولى إذا كانت النفقة وهي العبادة المالية التي لا يعتبر فيها القربى، أو لو اعتبرت من باب أولى في الأمور العبادية الأوضع كالصلاة والصوم والحج وما شابه، فإنه يعتبر فيها أيضا في الإسلام فلا تصح منهم شيء. أيضا تمسك المصنف بمجموعة من النصوص دلت على اعتبار شرطية الولاية وهي مفقودة عند الكافر، مما يعني أن الولاية شرط فضلا عن الإسلام. صار واضح. فلا بد من توحيد كانت الولاية شرطا، فذلك يعني أن المسلم لن يصح منه الصوم، فما ذلك بالكافر بطريق أو لا لن يصح الصوم من الكافر حينئذ. صار واضح. فحينئذ أدلة الولاية نتمثل ما دل على اعتبار الولاية في قبول العمل في صحة العمل نتمسك بها على اعتبار شرطية الإسلام. يمكن الإجابة عن هذين الجبلين أيضا، فيقال بأن الآية القرآنية ناظرة لتكليف الكفار بالفروع وليست ناظرة لتكليف صحة العمل. شوفوا خلنا نقرأ الآية كاملتان، الآية في سورة التوبة رقم 54. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذه الآية لو كنا وظاهرها لكانت واضحة في أنها تتعرض إلى تكليف الكفار بالفروع ولا ربط لها بمسألة الصحة وعدم الصحة، خصوصا بملاحظة الدين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فهي تشير إلى تصور التقليل بالنسبة لهم ولا ربط لها بمسألة قضية الصحة وعدمها. فالانصاف في الآية أجنبية. أيضا بالنسبة لما دل على اعتبار الولاية ناقشها المصنف ونعم المناقشة، فذكر المصنف بأن النصوص المذكورة ناظرة إلى شرطية قبول العمل وليست ناظرة إلى شرطية إلى صحة العمل، يعني هي ناظرة إلى أن العمل مقبول أو لا بعد الفراغ عن فراغ الذمة من التكليف، وليست ناظرة إلى صحة العمل التي تعني فراغ الذمة من التكليف. واستشهد بذلك بمجموعة من الروايات التي تدل على أن الولاية شرط في قبول العمل وليست شرطا في صحته. فمن هنا نصل إلى أنه لا دليل عندنا على صحة على شرطية الإسلام في صحة الصوم، ولذا لو كان الفقير في مقام فتوى لربما يتنزل إلى الاختيار أو يقول بأن هذا شرط غير معتبر، لكن لا يتحقق منه الفعل لأنه لن يفقد القربة إلى الله سبحانه وتعالى. فتحصل إذن عدم وجوب الدليل على المدعى، والحمد لله مبتدأ ومنتهى.